وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا Thank you. وجاءوا قال بل سولت لكم أنفسكم والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بسر غلام أسره والله عليم بما يعملون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي استهزأ